من معي؟ من معي؟ أحمد معك؟ مين؟ أحمد زرزر. من أين؟ من شيكاغو. الله يحفظك، شو أخذك لشيكاغو؟ والله صار لي هون تقريبا سنة وسنتين إلا قليلة. وهل خرجت بإذن أبيك؟ والله يعني بإذنه، بس مجهول يعني ما هو في الخليج هناك ما قبل يعطوني إقامات. خير إن شاء الله. وبلاد الإسلام ما وسعتك؟ والله تسع يعني كبيرة، ولكن مجهول يعني. أنا أنصحك يا أحمد، الإقامة في بلاد الكفر لا تجوز. والله هذا بنحكيه دائما سبحان الله. نعم؟ بنحكيه دائما يعني لما بصير مجال وكذا. كيف حالك؟ الحمد لله يا رب العالمين على كل الأحوال. الحمد لله. طيب إن شاء الله. وفي مراسلة بينك وبين الوالد والوالدة؟ والله أنا بقول تعرف انه الشيخ جمال سعيد، اعتقد انك تعرفه. جمال سعيد؟ اها. من اين هو؟ هو منطقة الزرقاء، هذا كان يجي على دروس اللي كنت تقيمة عندنا في البيت، تذكر في الزرقاء زمان. ايه اذكر الدروس. هنا اللي جوا على الدرس، بس هو طبعا الان من شباب الجماعة الاخوان هم طبعا. انا اذكر الدروس، لكن هذا جمال لا اذكره. طيب ما باله؟